ما معنى أنت مسلم؟ معناها أنك عندما تقوم بأي دراسة إنما تقف على ثوابت، هذه ثوابت أنك موحد لله، أنك معظم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنك مصدق بكل ما جاء عن الله وكل ما جاء عن رسول الله، 4 أنك محب للصحابة الكرام، 5 أنك معظم لدين الله تتمنى نشره ونصرته. إذن ديك 5 ثوابت لابد أن تكون متأثلا بها قائما عليه.